الإمام الشافعي رحمه الله وطلب العلم، الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب رحمه الله، الشافعي نسبة إلى جد جده شافع بن السائب، نسبة إلى جد جده اسمه شافع بن السائب، وشافع من صغار الصحابة، جد جده من صغار الصحابة، ولد بغزة عام 50 و100 من الهجرة. قال المزني رحمه الله: ما رأيت أحسن وجها من الشافعي رحمه الله، وكان ربما قبض على لحيته فلا يفضل عن قبضته. قال الحميدي: سمعت الشافعي يقول: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم. كانت عائلة فقيرة، فكانت ترسله للمعلم ليتعلم، وما كان عندهم مال. قال: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن لها ما تعطيني للمعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. ما كان يأتي بالمال للمعلم لأنه فقير، والمعلم بدل هذا المال كان يكلفه أن يقوم على الصبيان كتاتيب، يقوم عليهم يعني يسكتهم وينظم أمور مجلس حفظ القرآن. إذا غاب المعلم يكلفه أن يقوم مقامه، مثل الآن ما يسمونه عريف الفصل، إذا غاب المدرس وكل مكانه أكبر الطلبة غالبا حتى يحل مكانه لتهدئة الفصل الدراسي. هكذا كان الشافعي رحمه الله وهو شاب: قد رضي مني المعلم أن أقوم على الصبيان إذا غاب وأخفف عنه. قال المزني رحمه الله: سمعت الشافعي يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. هكذا كان يربون أبناءهم من الصغر على حفظ القرآن، فكان أكثر الأئمة والعلماء يحفظون القرآن في هذه السن 7، 8، 9. قال: وحفظت الموطأ وأنا ابن 10. قال يونس الصفدي الصدفي رحمه الله: قال: ما رأيت أعقل من الشافعي. يونس الصدفي هذا أيضا من كبار العلماء في وقت الشافعي رحمه الله، قال: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يقول الذهبي رحمه الله: قلت: هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه نفسه، فما زال النظراء يختلفون. هذا جزء من سيرة هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فيه أيضا فوائد وقدوة لمن اقتدى بهؤلاء الأئمة وفهم بفهمهم وتأدب بآدابهم، هكذا نشأوا في طلب العلم، فكأنهم رضعوا هذا العلم من الصغر وتأدبوا بآداب هذا العلم الشرعي. ولا شك كلما تقدم المسلم في طلب العلم الشرعي فلا بد أن يزداد أدبا ويحسن خلقا، لأنه يعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهما الأدب والأخلاق الحسنة. فهو اختلف مع زميله في مسألة مناظرة طويلة بينهما، ثم افترقا بعد المناظرة، كل واحد تمسك برأيه. يقول: لقيني فأخذ بيدي. شوف من المحبة لإخوانه للعلماء، ثم يخاطبه: يا أبا موسى. هو مختلف معاه في مسألة مناظرة بينهم وارتفعت الأصوات، كلهم يريد أن يصل إلى الحق، لكن ما استطاع أحد منهما إقناع الآخر، فبقي كل واحد على رأيه. فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا نحن من المسلمين، من أهل السنة، من العلماء، ولو اختلفنا في مسألة لا تؤثر في الأخوة بيننا، الأخوة تبقى، الأخوة الدينية تبقى، إنما المؤمنون أخوة، المسلم أخو المسلم، ولو اختلف معه في مسألة، في مسألتين، في ثلاث من الأمور التي يختلف فيها أهل العلم، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هذا أدب مهم جدا، فعلى طلبة العلم أن يقتدوا بهؤلاء الأئمة ويتأدبوا بأدب الخلاف، لا يهجرون ولا يستحلون أعراض طلبة العلم لأنهم اختلفوا معهم في بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فلا بد من التأدب بأداب العلم والاقتداء بهؤلاء الأئمة رحمهم الله.